ورأى المجرمون النار. الرؤية ووقوع البصر على المرئي. الرؤية بتيجي من مين؟ من اللي هيتعذب. قال لك وحتيجي رؤية من النار اللي هتعذب نفسه، لأنها هي بتناديهم عايزة تشوفهم، تعالوا بقى مستعدة لكم. ولذلك هتقول إيه يوم نقول لجهنم إيه هل امتلأتي، تقول له هل من مزيد، هاتهم ولذي هاتهم. ولذلك هم إيه؟ يرى المجرمون النار وهي تراهم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم، ويبقى الرؤية متبادلة، المعذب والمعذب الاثنين هنشوفوا بعض عارفينهم بعضهم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. طب هي ظنوا إيه؟ قال لك الظن يطلق مرة بمعنى اليقين، لأنه هو إن كان ظن عنك إنما هو يقين، إنما هو. ولذلك إيه؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، مدام يعني يعتقد. نعم. طيب يا سيدي. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. المجرمون يعني اللي ارتكبوا جرائم على رأسها قمة الكفر. فظنوا أنهم واقعوها وعين فيها ولم يجدوا عنها مصرفا. الله. يبقى فيه موبق ولا فيش حتة يطلعوا لها مصرف، يعني ينصرفوا له، مفيش. لا ده موجود الموبق والمصرف ايه ممتنع.